الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسول الله النبي الأمين محمد بن عبد الله، عليه من الله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أهلا وسهلا بالجميع، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونحن في الدرس 35 في شرح 40 النووية، ونحن في يوم الأحد 24 من شهر رمضان من عام 1441، الموافق 17 من شهر من الشهر الخامس من عام 2020، حيث نستكمل معكم ما أخذناه في شرح 40 النووية، وقد وصلنا إلى الحديث 29. وعموما يعني كما اقترح بعض الإخوة وبعض الأخوات أنه يعني لا نضغط أنفسنا في مسألة الوقت، فإن كان هناك فرصة أن ننتهي فجيد، وإلا نبقي 4 أحاديث أو 5 تكون إن شاء الله بعد العيد، فسنرى إن شاء الله. إن كان الأحاديث المتبقية يعني استطعنا ننهيها، وإلا نبقي بعضها 3 4 أو كذا أو 5 تكون بعد العيد إن شاء الله. المهم يعني الأغلب يريدون الفائدة، فيقولون لا نريد أن نختصر اختصارا مخلا، وأيضا أن يستفيد الكل مما يطرح. والحمد لله نتفق على أوقات معينة بعد العيد إن شاء الله، ونلقي فيها 4 والـ5، لكن لن يطول، لأن أنا أصلا حتى يعني اتفاقنا مع القناة ينتهي في 14 من الشهر القادم ميلادي، من 14 ميلاد، 14 الرابع، يوم 14 من الشهر السادس من الشهر القادم، فلذا لابد أن ننتهي في أقرب فرصة يعني بالنسبة بعد العيد مباشرة، وحتى لا يطول الأمر ويتشتت ويفترق الجميع، فممكن إن شاء الله بعد العيد بيوم أو يومين أو 3 نبدأ إن شاء الله 3 4 أحاديث، فمن استطاع إن شاء الله الحضور فجيد، وقد تكون موجودة مسجلة في الموقع كذلك يستفيد، وممكن نسجلها نحن لاحقا. المهم إن شاء الله إذا اقترب نهاية رمضان، نسأل الله أن يختم لنا ولكم بخير، فإننا نتفق على كل شيء. حديث 29 عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله، أن يسره الله تعالى عليه: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا قوله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، إلى قوله: يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي وقال: حسن صحيح. في هذا الحديث الطويل جدا، يعني لو أردنا التفصيل الكامل في الحديث فأنا أتصور سيأخذ يعني دروس متعددة، لأن كل جملة من الجمل تحتاج تفصيل. فأنت تتكلم عن طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الصحابة، وسؤال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، تعبد الله ولا تشرك به شيئا، تقيم الصلاة، كل واحدة موضوع مستقل، تؤتي الزكاة، تصوم رمضان، تحج البيت، الصوم جنة، الصدقة تطفئ الخطيئة، صلاة الرجل في جوف الليل، ثم رأس الأمر الإسلام، عموده الصلاة، ذروة سنامه الجهاد، ثم الكلام على اللسان وآفاته، كلها تحتاج والله يعني دروس، كل واحدة لوحدها درس. فنقول سنجتهد وعسى الله أن يتمم علينا ويوفقنا، فنذكر ما نستطيع ذكره وما لا نستطيع لعله إن شاء الله يستفيد الجميع من الكتب والشروح الأخرى. المسألة الأولى، نقول هذا الحديث حديث عظيم ذكر فيه أبواب الخير، وكل جملة كما قلت قبل قليل تحتوي على شواهد كثيرة ومسائل عديدة، فهو حديث عظيم، وهو أيضا حكم العلماء عليه سندا أنه حديث حسن لمجموع شواهده المختلفة. وقلت لكم رواه الترمذي وقال حسن صحيح، وغالب إذا قال الترمذي حسن صحيح فإن الحديث صحيح. المسألة الثانية، قوله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. هذه الجملة لما قال هذا الصحابي الجليل الذي هو معاذ للنبي صلى الله عليه وسلم أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار، هذه الجملة وهذا الطلب من هذا الصحابي للنبي صلى الله عليه وسلم فيه عدة فوائد. أولا، تأدب أهل العلم، فمعاذ بن جبل تخيلوا من أعلم الناس في الحلال والحرام، بل هو كما ورد أعلم الأمة بالحلال والحرام، ومع ذلك يسأل هذا السؤال ويطلب هذه الوصية، وهذا يدل على أن طالب العلم يجب أن يكون حريصا على ما يقربه من الجنة ويباعده من النار دائما وأبدا، وعلى أن طالب العلم الذي يعنى طالب العلم الذي يعنى بالحلال والحرام يجب ألا يغفل على أمور الرقائق وأمور الفضائل وأمور الترغيب والترهيب، فلذا قفز من الأمور العلمية المشهورة والمعروفة والمسائل والأحكام والفتاوى، قفز إلى ما هو العمل الذي يقربني للجنة ويباعدني من النار، لا سيما أن العلم له شهوة وله عنفوان، وبعض الناس قد يصرف أو بعض طلبة العلم أو من يطلب العلم قد يصرف صاحبه عن السعي في الغاية من العلم، يعني غاية العلم كله ماذا؟ خشية الله، القرب من الجنة، البعد من النار، إنما يخشى الله من عباده العلماء. إذن غايتنا في طلب العلم ما هو يا فلان وفلان أيها الكرام؟ غايتنا أن نتقرب بهذا العلم لله سبحانه وتعالى وأن نصل للدرجات العليا، إضافة إلى ما فيه من مقاصد كنفع الناس وتوجيههم، ولكن في الأساس أريد أن أزكي نفسي، أريد ماذا؟ أن أقترب من الله سبحانه وتعالى وأقترب من الجنة. فلذا قال عبد الله بن المبارك إن للعلم طغيانا كطغيان المال. لماذا قال هذا الكلام؟ لأن الإنسان بعض الأحيان إذا سلك مسلك العلماء وسلك مسلك طلب العلم قد الإنسان يجعله ذلك أن العلم يطغى عليه ويهتم بالأمور ويهتم بمسائل ويبتعد كثيرا عن مسألة الجنة والنار. إذن العلم له مقتضيات، وأصحاب العلم وأهل العلم وطلبة العلم ينبغي يكونوا من ألين الناس وأبصر الناس وأحق الناس بالحكمة والأخذ بما يقربهم إلى الله عز وجل، هم قدوة بديانتهم وصلاحهم وعبادتهم، بصراء في العلم والعمل هكذا، وإلا فما فائدة العلم إذا لم يكن العلم له أثر فيك وفي أخلاقك وفي ديانتك وفي صلاتك وتهجدك وعبادتك، ما فائدة العلم؟ فلذا لو نظرنا إلى سيرة العلماء البارزين على مر التاريخ تجد أنهم على درجة كبيرة من الصلاح والتقى، لا يمكن أن يمر عليه يوم ما قرأ لكتاب الله أحزابا وأجزاء، أو أنه ليس من أهل قيام الليل، أو أنه ليس من الصيام أهل الصيام أبدا، تجده فيه تقى وصلاح، وزيادة على ذلك تجده يقوم بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمناصحة ومناصحة الجميع في أمورهم. لماذا؟ لأنه تجده شخص متكامل في هذه الأمور، فلذا يطبق كل الأمور لأنه يتعامل مع الله سبحانه وتعالى ولا يتعامل مع خلقه. الفائدة الثانية من المسألة الثانية، قال ابن القيم: العمل بمجرده ولو تناهى لا يوجب دخول الجنة. وهذه مسألة تطرقنا لها قبل فترة، هل الإنسان يدخل أو من يعمل، هل دخول الجنة بالعمل أم برحمة الله؟ وفصلنا فيها، وهنا كلام ابن القيم لعلنا نوجزه لأن المسألة سبق أن تكررت. قال: العمل بمجرده لا يوجب دخول الجنة ولا أن تكون عوضا له، لأنه لو وقع على الوجه الذي يحبه الله لا يقاوم نعمة، بل جميع العمل لا يوازي نعمة واحدة، فيبقى جميع نعمه مقتضية لشكرها، وهو لم يشكرها حق شكرها. عذبه الله عز وجل، عذبه وهو غير ظالم الله، وإن رحمه كانت رحمته خيرا من عمله. ثم قال: وهذا فصل الخطاب مع الجبرية الذين أنكروا كون الأعمال سببا لدخول الجنة من كل وجه، والقدرية الذين يزعمون أن الجنة عوض عن العمل وأنها ثمن له وأن دخولها بسبب العمل. فالحديث يبطل دعوى الطائفتين، يعني هذا الحديث يبطل ماذا؟ دعوى الطائفتين. والحاصل أن العمل من حيث هو عمل لا يستفيد به العامل دخول الجنة ما لم يكن مقبولا عند الله، والقبول إنما يحصل برحمة الله. فلذا بالإيجاز، هل يعني هذا الكلام الجميل والرائع من ابن القيم، أعطيكم بعض اللفتات أو مختصر، هل دخول الجنة بالعمل أم بالرحمة؟ قلنا سابقا ونؤكدها، دخول الجنة أساسا برحمة الله. طيب، والأعمال الصالحة؟ الأعمال الصالحة هي منازلك في الجنة، هذا رأي الأول. الرأي الثاني أن في الأساس دخول الجنة برحمة الله، لأن الله هو الذي رحمك ووفقك للعمل الصالح، ولولا رحمة الله عز وجل لك بذلك لم يحصل هذا. الأمر الثالث أيضا، وهذا ذكر ابن القيم هنا، قال أنه لا يمكن، أن العمل من حيث عمل لا يستفيد به الإنسان دخول الجنة إلا إذا قبل منه، والقبول لا يكون إلا برحمة الله. وبذلك تتضح الصورة. المسألة الثالثة، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه. وصف النبي صلى الله عليه وسلم سؤاله بأنه عظيم، فهو شاق من حيث الامتثال. ترى عبادات بسيطة لكنها شاقة على من لم يرحمه الله، شاقة على من لم يوفقه الله سبحانه وتعالى، لكنها يسير على من يسر الله تعالى له. إذن نفهم أن العبادات في أساسها والمتطلبات فيها كلفة أن يمتثل المرء ذلك بمقتضى العلم بها، ولكنها أيضا يسيرة على من يسر الله سبحانه وتعالى له. فالله جل وعلا إذا أقبل العبد يسر عليه الأمر ويسر له الأمور. قال سبحانه: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. فالتيسير أمور الخير بأمر الله ورحمته، فيسرها الله سبحانه وتعالى لمن شاء. وهو عظيم، ولقد سألت عن عظيم، لماذا هو عظيم؟ لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير، لأن سؤال الصحابي كان عن أمر عظيم وهو دخول الجنة والنجاة من النار، وهو من أعظم الأمور، بل ما خلق الله عز وجل الخلق إلا لعبادته التي في نهايتها جنة أو نار، ولأجله أنزل الكتب وأرسل الرسل. فالسؤال سؤال عظيم، لقد سألت عن عظيم، لأنه متعلق بالجنة والنار. وهذا كله ما سبق يشير إلى أن التوفيق كله بماذا؟ بيد الله. فمن يسر الله عليه الهدى اهتدى، ومن لم ييسره لم يتيسر له شيء. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: اعملوا لما قالوا يا رسول الله إذا نتكل، قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان من دعائه واهدني ويسر الهدى لي، وأيضا دعاء موسى الذي ذكره الله على لسان موسى، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. وابن عمر كان كما ورد عنه يدعو اللهم يسرني لليسرى وجنبني العسرى. فالدين الإسلامي عموما مبني على اليسر، لا تجد عبادة هي ثقيلة عليك، فيها عناء عليك مهما كان. كل المشقة الموجودة مع الأعمال هي مشقة معتادة، هي مشقة طبيعية، هي مشقة تجد أشد منها وأصعب منها في أمور حياتك الدنيوية. فلذا ما هي المشقة التي موجودة في بعض العبادات؟ لا شيء. فجميع المشاق الموجودة في تلك العبادات تعتبر طبيعية. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فدين الله مبني على السماحة، كما ورد في الحديث يسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا، إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. وقال صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين يسر ولن يشاد أحد هذا الدين إلا غلبه. إذن نقول هو يسير لمن يسر الله تعالى له أموره. الدين في أساسه يسر، لكنك لا تخالف الشرع ثم تقول الدين يسر، مثل ما يحصل من بعضهم الآن. بعضهم الآن يترك أو يتجاوز الحلال والحرام ثم إذا قال الدين يسر. لا، الدين يسر بأن تطبق أحكام الدين تطبيقا كاملا وليس غير ذلك. أما تشدد على نفسك بما لم يأمر الله ولم يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم، كما فعل بعضهم لما قال أنا أصوم ولا أفطر، والثاني أقوم ولا أنام، والثالث قال أنا لا مثلا جلس في الشمس أو كذا، كل هذا من التشديد على النفس. شخص يسافر ويتضرر من سفره ولا يفطر، نقول أيضا هذه تشديد على النفس. فلذا نقول الدين يسر بهذا المنظور. أيضا فيما سبق دليل على شدة اعتناء الصحابة أو النبي صلى الله عليه وسلم بالعمل الصالح، وأيضا شدة فصاحة الصحابة وفصاحة السائل، حيث أنه أوجز وأبلغ وأبدع. فلذا النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على سؤاله ووصف سؤاله بأنه يعني سؤال عن أمر عظيم، يعني فيه أهمية. فالسؤال فيه إيجاز وفيه وضوح وفيه أهمية. إذن سؤال بهذه الصورة أعطى الله الجواب صلى الله عليه وسلم. ولما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم الجواب حاول أن يجمع بين أمرين: أولا بيان أهمية السؤال وأهمية الجواب، لقد سألت عن عظيم، حتى يشتد الانتباه ويعلم الناس قيمة الكلام الذي سيقال. وفي الجهة الأخرى حتى يكون الأمر بالمقابل، وإنه ليسير على من يسره الله إليه أو له. يسير، لكن من يسير على من يسر الله له؟ من وجد في نفسه طريقا مستقيم وتيسرت له العبادة فليحمد الله ولا تغره نفسه، وليعلم أن هذا التيسير الذي حصلت عليه حتى أديت العبادة، حتى صمت رمضان، حتى أديت الحج، حتى هذه كلها من تيسير الله عز وجل. وإذا أراد الله حرمانك، والله لو في عز نشاطك والله لا تستطيع القيام ولا الصيام. تجد بعض الناس أعمارهم بالمئة أقل أو أكثر ويتردد على المساجد ويصلي الفرائض ولا تفوته راتبة ولا تفوته نافلة، ويختم بالأيام ويصوم قد الفرض وما تيسر من النفل، لا يمل ولا يكل، ويتصدق ويضرب أبواب الخير كلها، وفيه سماحة صدر وفيه ليونة وفيه حبابة وفيه طيبة، كل الأمور مجتمعة له، لا يؤذن المؤذن إلا وتجده في المسجد، أول عمره وآخر عمره وأثناءه وكله على هذا الأمر. فلذا ورد عن بعضهم أنه يقول ما أذن المؤذن 40 سنة إلا وأنا في المسجد، وأنا في المسجد. وهذه يعني قد تقول بعض الأحيان أنها صعبة، ولكن هب أنها قريبة من الصواب أو قريبة من الصحة أو قريبة من الدقة، لكن شيء عظيم. وتجد الشاب الآخر والله لا يقوم للفريضة إلا متكاسلا فضلا عن النوافل والرواتب وغيرها. تجد الإنسان من المحرومين يسهر الليل كله، الليل كله يسهر، ولكنه لا يستطيع أن يصلي ركعة لله صلاة وتر أو غيرها. والله لو تقول له قم فصلي ركعتين أو صلي الوتر كأنك أثقلته بالحجارة فوق رأسه. فهذه يعني إيش الفرق؟ الفرق القلوب أبدا. فهذه هي سيرة وهذه صعبة. إيش خلى هذا يجلس ساعة ساعتين يصلي لا يمل ولا يكل، والثاني والله ركع ركعتين يمل ويتعب ويململ ويؤفف؟ لماذا؟ القلوب اختلفت. فلذا بعض الناس يحرم. والله إني ما أنساها، في يوم من الأيام شاهدت شخصا يعني عند باب المسجد جالس في السيارة، فلما يعني قلت له الصلاة الله يحفظك، يعني بدأ يعني يأتي بأعذار من هنا هناك، تبين لي بعد ذلك أن صاحبه داخل المسجد يصلي وهو جالس في السيارة. فلما ناصحتهم عرفت أن يعني هذا لا يريد الصلاة وهذا يريد الصلاة، فهذا نزل للصلاة والثاني محروم. شفته محروم. الصلاة صعبة عليه أن ينزل ويؤدي الصلاة مع الناس، بل قد تجده يذهب يمين وشمال يقول أنا سأبحث لي عن مكان أذهب إليها وغير ذلك. هذا بعضه يمل من لا يريد. وأنا قلت لكم بعضهم والله إني شاهدتهم في أحد المساجد في أوروبا، والله إنه الناس يصلون المغرب وهو جالس في الخلف، 10 أشخاص أو 8 جالسين في الخلف ينتظرون الإفطار الرمضان وهم لا يصلون، جالسين في المسجد والله 7 أو 8 والله أنا شاهدتهم، فهم لا يريدون الصلاة. وهذه مصيبة إذا حرم الإنسان. المسألة الرابعة، قال تعبد الله لا تشرك به شيئا. لما سأله ما هي الأعمال التي تقربني للجنة وتبعني، قال أولا تعبد الله لا تشرك به شيئا. فلذا أول نصيحة وأول توجيه هو توحيد الله عز وجل، عبادة الله عز وجل. وهذا الذي يجب علينا دائما وأبدا نركز عليه. النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذا إلى اليمن قال ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إذن أول أمر يقوم به الداعية إلى الله عز وجل في دعوته ليدعو إلى التوحيد، هذا رقم واحد. يعني وجدت أناس عندهم مخالفات كثيرة فأنا أنظر ما هي المخالفات وأقدم الأهم في الأهم، لكن أناس غير مسلمين أنا سأدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى، فلا بد أن أول أمر أن يدخلوا في حيز الإسلام وهو توحيد الله عز وجل. أناس فيهم ضعف الدين أيضا أنظر للأمور التي واقعين فيها عظيمة، ثم أبدأ شوي شوي حتى أدخلهم في حيز الإسلام. تعبد الله لا تشرك به شيئا، وهذه هي دعوة الأنبياء. كانوا يدعون أقوامهم إلى لا إله إلا الله محمد رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم جلس سنين طويلة 13 سنة في مكة يدعو الناس إلى لا إله إلا الله، لا إله إلا الله فقط، ما خاطبهم إلا بأشياء بسيطة من مبادئ الإسلام وأحكام الإسلام البسيطة، والباقي كله لتقرير التوحيد. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فدعوة الرسل دائما تقوم على توحيد الله سبحانه وتعالى، تتوجه جميع العبادات لله عز وجل، فلا تدعو إلا الله ولا تسأل إلا الله ولا تصلي إلا لله ولا تستغيث إلا بالله عز وجل، تعظم الرجاء والخوف والرهبة والرغبة وتتوكل على الله سبحانه وتعالى، فكل العبادات تتجه بها إلى الله سبحانه وتعالى. وهنا لما قال تعبد الله، قال بعضهم أيضا هذه من ضمن المعاني التي وردت المقصود بها ما ذكرنا توحيد الله وذا، وقال بعضهم لا المقصود بالعبادة هنا الطاعة المطلقة لله، فجميع أمور الدين من صلاة وغيرها تعتبر داخلة في عبادة الله، يعني في العبادة التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. كل العبادات القلبية واللسانية والعملية بالجوارح وكذا كلها تكون لله عز وجل، ولا تشرك، يعني لا يكون للمخلوق أي نصيب من ذلك، شرك كبير أكبر أو شرك أصغر. فلذا قال ولا تشرك، وهي نكرة في سياق النفي فتعم العموم، لا تشرك مع الله سبحانه وتعالى أي نوع من أنواع الشرك، لا بالهوى ولا بالشيطان ولا غيرها، لا تشرك بالملائكة، لا تشرك بعظيم، لا تشرك بصالح، لا بجني ولا بإنسي، لا بشجر لا بحجر. ولا تقل، وهذه ننتبه لها، بعض الناس تقول يعني الناس مو بحاجة التوحيد، الناس بحاجة التوحيد مهما كانوا، ولو كانوا في بلاد التوحيد، ولو كانوا في بلاد السنة، ولو كانت عوائلهم على التوحيد، نحن بحاجة إلى دعوة أو الدعوة إلى التوحيد. ولولا ذلك لم يخف إبراهيم عليه إبراهيم عليه الصلاة والسلام على ذريته، قال وعلى نفسه. شوف إبراهيم إمام الحنيفية، إمام الحنيفية والتوحيد، كان يخاف على نفسه، فلذا كان يدعو الله، قال وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. خاف على نفسه من الضلال، أي ضلال عبادة الأصنام. فلذا لا نستهين بأمر التوحيد ونقول أننا لسنا بحاجة إلى التوحيد، لا، نحن بحاجة. ونذكر الناس دائما وأبدا، فالناس يقعون في تجاوزات في التوحيد، فهذا يشرك بكذا وهذا يشرك بكذا، هذا عنده شرك أكبر وهذا عنده شرك أصغر، وهذا عنده رياء وهذا عنده تعظيم للمخلوق وطاعة لغير الله وغيره. يعني كل التعاملات يجب أن يكون، لأن فيها عبادات قلبية ننتبه لها. تخيل يعني دائما وأبدا عندما نذكر بالتوحيد، فبعض الناس يحتاج، وخاصة ترى في الأزمنة، يعني أنا بسألكم بالله، كم الأصنام التي تعبد من دون الله في العالم العربي؟ كم؟ ولا يقول الإنسان هؤلاء فقط يتبل، لا لا لا لا، عبادة صريحة لغير الله، يطوفون على القبور، يتوسلون بالقبور، يتمسحون بالقبور، يذبحون عندها ذبحا صريحا، ويسألون حاجاتهم عند القبور. وش إذا ما كان هذا الشرك، فما هو الشرك؟ طيب إيش السبب؟ السبب هو أمران، شوف أمران أو أكثر، لكن أنا أقصرها في أمرين. الأمر الأول جهل، وإذا وجد الجهل وحصلت الضلال أو حصل الانحراف. اثنين، فيه يعني نستطيع أن نقول أناس ينتسبون للعلم وهم على ضلال، أناس ينتسبون للعلم، لا أقول علماء، لكن ينتسبون للعلم وهم ضلال، فيدفعون الناس إلى هذه الأمور الخطيرة، يدعون الناس إلى العبادة الأصنام، ويقولون لا هذه تبركات سليمة، هذه تبركات عادية، هذه لا يقصد، لا لا، هذا هو الشرك بعينه. عندما يأتي أناس ومجموعات، بل ملايين ملايين، أكثر من 10 أحد القبور في أحد البلدان العربية يأتيه أكثر من 10 مليون في السنة، ويذبح عنده، قالوا أعداد هائلة من ما ذكر من الإحصائيات، ويطوفون ويتوسلون ويستغيثون. إذن ماذا بقي لله؟ لا نريد هؤلاء واسطة بيننا وبين الله. هذا هو عين الشرك الذي ذكر الله عز وجل في الكتاب. بعضهم يقولون لا احنا ما نعبدهم لكن نبغاهم واسطة لله. طيب المشركون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، هذا هو أصل، ومع ذلك حكم الله عليهم بالكفر والشرك وحوربوا وحصل كل ما حصل. هذا هو الشرك. إذا لم يكن هذا الشرك فما هو؟ إذن كونك تعبدهم مباشرة تقصدهم أو تجعلهم وسائط بينك وبين الله كله شرك. فلذا هنا النبي صلى الله عليه وسلم أكد على معاذ قضية مهمة، وهو معاذ صحابي من كبار الصحابة وأعلم الناس بالحلال والحرام، ومع ذلك قال له تعبد الله، توحد الله سبحانه وتعالى، وتعظم الطاعة له عز وجل في ذلك. إذن عبادة الله دون ما سوى هي غاية المرسلين، ونفي الشرك والتخلص منه مما جاء به المرسلون وأقاموا الرسالات عليها. فلذا بعض الأمور شركها ظاهر وهذه واضحة يجب اجتنابها، وبعض الأحيان يكون يعني من فعله فهو مشرك تارك للدين، وقد اجتمعت الشروط وانتفت الموانع. وفي أشياء أخرى شرك أصغر أو خفي، على الإنسان كذلك أن يتجنبه وأن يحرص على ألا يمسك الرياء والسمعة، أو أن يزيد في أعماله من أجل الناس أو غير ذلك. فلذا عليك أن توحد الله سبحانه وتعالى توحيدا كاملا، وهذا هو الواجب على الإنسان دائما وأبدا. ثانيا قال وتقيم الصلاة، وهذه هي المسألة الخامسة، وتقيم الصلاة. إذن المسألة التي قبلها عن عبادة الله، قال وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت، هذه ذكرها الآن النبي صلى الله عليه وسلم وعدد له هذه الأركان كلها، حيث ذكر هذه الأمور الأربعة وهي مهمة وتكررت معنا كثيرا، وهي أركان الإسلام الأربعة بعد الشهادتين. قال تعبد الله لا تشرك به شيئا، هذا الأول، وهو شهادة لله محمد رسول الله، هذا الشهادتين، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. حقيقة لا أريد التطويل فقد سبق، لكنها إشارات بسيطة. هذه من أبواب الخير، الصوم وإخراج المال في الصدقة لأنه شديد وكذا، كلها من الأمور المهمة، قد نشير على بعض الإشارات المهمة بعد ذلك، لكن سبقا تطرقنا لها وتكلمنا ولا يحتاج أننا نعيد فيها. المسألة السادسة قوله ألا أدلك على أبواب الخير، الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة، وهذا فيه فوائد. أولا إعادة الصلاة، هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال في البداية تقيم الصلاة وماذا قال نعم قال تصوم رمضان وتؤتي الزكاة، تصوم رمضان وتؤتي الزكاة، جاء هنا وقال الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة. إعادة الصوم والصلاة هنا يعني هذا من باب أن هذه أبواب الخير لا تتنافى، لا يتنافى ولا يتعارض ولا يكون مكررا مع الكلام السابق، بل إنه تأكيد له ووردت عدة معاني في ذلك. فلذا مما ذكر أن الكلام عن الصيام، الكلام عن الصيام والصدقة في البداية أو الزكاة، هذه الفرائض والواجبة. أما الكلام هنا عن الصدقة والصوم فهو لأبواب النوافل، فيقصد بالصوم جنة أنه ماذا؟ صوم النفل، لأن صيام رمضان ذكر قبل قليل، ألا أدلك على أبواب الخير الصوم جنة، فهو وقاية يقي العبد مما يسخطه الله عز وجل. والصيام فيه تذكير بحقوق الله وحقوق العباد، فهو جنة من نفوذ الشيطان أو نفوذ الشيطان إلى العبد. وإذا ورد في الحديث إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. وورد في الحديث من لم يستطع منكم من لم يستطع النكاح فعليه بالصوم فإنه له وجاء. إذن الصوم جنة، يعني فيه أو يكون به اجتنان، وهو الحاجز الذي يقي الإنسان والغطاء الذي يغطي به الإنسان ويستتر عن الأمور الحرام ويمنعه من الفساد والشر. الصوم جنة في الدنيا لأنه يمنع الإنسان من تناول الشهوات الممنوعة في الصوم، فلذا نهي الصائم أن يقابل من اعتدى بمثل ما اعتدى، بل يقول إني صائم، لأنه جنة. يحفظ الإنسان ماذا؟ يحفظ جوارحه ويحفظ شهوته ويحفظ أموره كلها عن الحرام. أما في الآخرة فالصوم جنة من النار، يقيك من نار يوم القيامة. فإذا ورد في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم زيادة قال الصيام جنة وحصن حصين من النار، الصيام جنة وحصن حصين من النار. وفي الرواية الأخرى الصوم جنة من النار كجنة أحدكم من القتال. ورد في الرواية الأخرى قال الله عز وجل الصيام جنة يستجن بها العبد من النار. وفي رواية أيضا أخرى الصيام جنة ما أو يعني حديث آخر الصيام جنة ما لم يخرقها. قالوا ما لم يخرقها ماذا أو ما مقصود به؟ الكلام السيء والتصرفات التي هي تعتبر تجاوزا في الصيام. فلذا الصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا يجهل، فإن امرؤ ساب فليقل إني صائم. وورد عن بعض السلف الغيبة تخرق الصيام والاستغفار يرفعه، فمن استطاع منكم ألا يأتي بصوم مخرق فليفعل. وورد عن ابن المنكدر رحمه الله الصائم إذا اغتاب خرق وإذا استغفر رقع. وقال بعدها هذا الكلام على الصوم، قال والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. فالصدقة بأنواعها تطفئ الخطايا، الصدقة بالقول والعمل الواجبة والمستحبة، الصدقة بالمال، كل هذه تطفئ الخطايا، تطفئ الخطايا لأنها حسنات. والكلام في أساسه كما قلنا في الصوم وفي الصدقة هنا أقرب ما هو يكون للأمور النافلة، أما الزكوات الواجبة أو الصيام الواجب فقد ذكر قبل قليل. إذن تطفئ الخطايا لأنها حسنات، الصدقات حسنات، إن الحسنات يذهبن السيئات. ولكن الصدقة قد كما ذكرنا سابقا وسنذكر لاحقا، الصدقة لها معنى شامل ولها معنى خاص، فكلما حصلت منك خطية فعليك بكثرة الصدقات. الخطايا لا تحصى، وكلنا خلقنا ونحن نخطئ، وقد يحصل منا تقصير في أمر أو تجاوز في نهي، فلا بد من الإكثار من الصدقات، فهي أبواب للخير. فالنار إذا شبت لا يطفئها إلا الماء، فإنك تأتي بالماء فتنطفئ، وهذا مثال للحسنات بعد السيئات. ورد في الحديث عند الترمذي وابن حبان إن صدقة السر لتطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء. إن صدقة السر لتطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء. ومما روي أن علي بن الحسين كان يحمل الخبز على ظهره بالليل يتبع به المساكين في ظلمة الليل، ويقول إن الصدقة في سواد الليل تطفئ غضب الرب عز وجل. وقد قال الله إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم. فهذا يدل على أن السيئات كفارات عن الخطايا والذنوب. وورد كذلك عن عقبة بن عامر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل امرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس، حتى يفصل بين الناس. قال يزيد أحد الرواة فكان أبو الخير لا يخطئه يوم لا يتصدق منه بشيء ولو كعكة ولو بصلة. شوف تخيل، هذا الذي ورد في صحيح ابن حبان وصححه الألباني. قال كل امرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس، وفي رواية حتى يحكم بين الناس. قال يزيد أحد الذين روى الحديث فكان أبو الخير لا يخطئه يوم لا يتصدق منه بشيء ولو كعكة أو بصلة، لو كعكة أو بصلة. وهذا يبين أن الإنسان يحرص بأي طريقة، يعني إن كان عندك طرق من طرق أنك تضع في كل يوم صدقة ولو ريال ولو ريالين ولو يورو أو يوروين أو أقل أو أكثر كل يوم، بس خلها يوميا. يعني إذا وجدت طريقة لذلك ممتاز. مثل بعض المناطق الآن وبعض البلدان عندهم الجمعيات الخيرية مبرمج على الحساب البنكي، تستطيع تدخل حسابك البنكي وتتبرع بريال بريالين بثلاثة كل يوم، أدخل الحساب وأضع لو مبالغ زهيدة لكنها هي صدقة محسوبة لك على حسب استطاعتك، فهذا أمر جيد ويشجع. فلذا نقول الصدقة اليومية يحرص عليها الإنسان. هنا قال تطفئ، والإطفاء سبحان الله قال كما يطفئ الماء النار، لأن الخطيئة ماذا يترتب عليها العقاب الذي هو مش سببه، سببه الغضب، والغضب يستعمل فيه الإطفاء. نعم، فلذا قال تطفئ أو قال والصدقة تطفئ الخطيئة لأنها عبارة عن غضب وثوران واندفاع. المسألة السادسة قال وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا قوله عز وجل تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فهنا قال يدعون ربهم، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم. وسبحان الله صورة الدعاء فيها مقابلة عجيبة، قال خوفا وطمعا، فيجتمع الإنسان عند الدعاء الخوف والطمع، الرغبة والرهبة. والعادة والمعتاد أن الإنسان لا يخاف من إنسان، فالعادة أنك لا تخاف من إنسان مع أنك تطمع فيه، ولكن المولى سبحانه وتعالى هو القادر على هذا، خوفا وطمعا، تخافه وتطمع بما عنده، وهذه لا تكون إلا لملك الملوك سبحانه وتعالى. فالإنسان إذا خاف من أحد هرب منه إلا الله، فإذا خفنا هربنا إليه سبحانه وتعالى. فهنا قال خوفا وطمعا، فنحن نخاف الله عز وجل فلذا ندعوه ونطمع بما عنده بأجره من الأجر والمثوبة والجنة ورؤية الله سبحانه وتعالى. فلذا دائما وأبدا مسألة الرغبة والرهبة والخوف والطمع يجب أن نستحضرها. يقولون في أول عمرك وشبابك الأفضل أن تغلب جانب الخوف من الله على جانب الرجاء، لأن الخوف يجعلك تبتعد عن المعاصي وأنت في وقت اندفاع لها. ولمن خاف مقام ربه جنتان. وإذا كان الإنسان في نهاية عمره وحالة الضعف فليغلب جانب الرجاء، كما ورد في الحديث أنا عند ظن عبدي بي، من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. إذن هؤلاء يدعون ربهم خوفا وطمعا، فالإنسان في ذاته دائم أو يكون ساعة في خوف وضيق وحرج فيسأل الله الفرج، وإذا كان في ساعة من العيش وبعيدا عن الضيق فيسأل الله سبحانه وتعالى العافية، لأنه يطمع في خيرات الله عز وجل. إذا نقول دائما وأبدا خوفا وطمعا يدور عليها مطامع العقلاء، تتوزع عليها أحوال الداعين، ويجب أن يكون الإنسان كما ورد بين جناحي الطائر، الخوف والرجاء، الرغبة والرهبة، الخوف والطمع. والآية جمعت بهذا اللفظ مدار السؤال كله. فإذا نقول تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، يدعون ربهم خوفا وطمعا. إذن صلاة الرجل في جوف الليل أي يقوم الليل القيام المستحب، وهذا المقصود لأنه ليس وقت فريضة. فالمقصود في هذا لما قال الصدقة والصيام جنة والصدقة تطفئ غضب الرب، ثم قال وصلاة الرجل في جوف الليل، إذن عدد ثلاثة أمور كل المقصود فيها النوافل، مقصود فيها النوافل، صلاة الرجل في جوف الليل. وقيام الليل كلنا يعلم أنه على درجات، وأعلاه كقيام النبي صلى الله عليه وسلم قم الليل إلا قليلا، وفي نهاية المزمل إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. إذن أفضله ما هو بعد نصف الليل إلى الفجر، وبعده من أول ثلث الليل إلى الفجر، ثم هكذا حسب حال الإنسان والأقرب إليه رغبة ورهبة. صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم قال هنا وصلاة الرجل، والمقصود دائما وأبدا عندما يذكر الرجال فإن المقصود الجنسين الرجال والنساء، صلاة الرجل في جوف الليل وصلاة المرأة في جوف الليل، يكون معها تدبر وحسن مناجات ودمعة تسيل من عين الإنسان على خده، فتعظم الصلة ويعظم التعلق وتعظم الإخبات ويعظم الرجاء وتعظم الرهبة ويعظم الخوف، ويؤثر القرآن في القلوب تأثيرا عظيما. لماذا؟ لأن أصحاب الليل هم أهل التقوى، فأقرب ما تكون عندما تكون مخلصا لله سبحانه وتعالى، وأعظم ما يكون الإخلاص عندما لا يراك أحد. ومن أرجى الأعمال التي لا يراك فيها أحد هي قيام الليل، لأنه لا يراك في هذه اللحظة إلا رب الأرض والسماء، فتتجه إليه اتجاه كامل وتبتهل إلى الله سبحانه وتعالى ابتهال كامل، وبذلك فيكون قيام الليل يكفر الله به الخطايا لأن أفضل نواف لأنه أفضل نوافل الصلاة. وما تقرب إلي عبدي بأحب مما افترضته عليه. ومن أعظم النوافل هي نوافل الصلاة. فلذا ورد في حديث بلال النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم، وإن قيام الليل قربة إلى الله عز وجل ومنهاة على الإثم وتكفير للسيئات ومطردة للداء عن الجسد. إذن يدخل في هذا مسألة قيام الليل كل من قام بأي صورة من صور القيام، تتجافى هذا صورة من صور القيام. من صلى قليلا ثم نام ثم صلى ثم نام ثم قام آخر الليل وصلى ما شاء الله ثم صلى الفجر، فإن هذا يتحقق فيه قوله عز وجل: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، يدعون ربهم خوفا وطمعا. إذن هذه من أفضل الأوقات، هذه نقول من أفضل الأوقات، وهو جوف الليل الآخر الذي هو يعتبر كما ورد قيل: يا رسول الله أي الدعاء أسمع؟ قال: جوف الليل، قال: جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبة، ودبر الصلوات المكتوبة. وورد عند النسائي من حديث أبي ذر: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الليل خير؟ قال: خير الليل جوفه. وخرج الإمام أحمد: قلت لأبي ذر: أي قيام الليل أفضل؟ قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني، فقال: جوف الليل الغابر أو نصف الليل وقليل فاعله. وورد كذلك حديث عمرو بن عبسة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون من الرب من العبد في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله تعالى تلك الساعة فكن. وورد: يا رسول الله أي الساعات أفضل؟ قال: جوف الليل الآخر. وفي رواية: جوف الليل الآخر أجوبه دعوة. وفي رواية: هل من ساعة أقرب إلى الله من أخرى؟ يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: جوف الليل الآخر. فلذا وردت أحاديث كثيرة كلها تؤكد على هذا. قلت: يا رسول الله هل من ساعة أفضل من ساعة، يعني قيام الليل؟ قال: إن الله ليتدلى في جوف الليل فيغفر إلا ما كان من الشرك. وجوف الليل إذا أطلق يراد به وسط الليل، وقال بعضهم جوف الليل الآخر أيضا هو يقصد به الوسط، فالمراد وسط يعني النصف الثاني وهو السدس الخامس إذا قسم الليل إلى أسداس، قال وهو السدس الخامس من أسداس الليل. وعموما هو وقت النزول الإلهي، وكلما كان الإنسان متأخرا في الليل وقريب من الثلث الأخير من الليل فهو أقرب وأفضل للإنسان. المسألة السابعة: قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام. وفيه فوائد: الفائدة الأولى أن الأمر الذي هو الدين فرأسه هو الإسلام، فإذا صدع الرأس فلا حياة للإنسان، وإذا ذهب الإسلام فلا حياة للمرء في الدين. فلذا قال: رأس الأمر هو الإسلام، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. إذن هذا هو المقصود برأس الأمر الإسلام. ثم المسألة الثامنة: قال: وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد. وهذه فيها فوائد: أولا، العمود هو ما يقوم عليه أي بناء، فإذا كان ثم أشياء يقوم عليها البناء فإنه يكون بالعمود، حتى المباني يكون لها أعمدة. أيضا الصلاة يقوم بناء الدين عليه. قال: وعموده الصلاة، فعمود الأمر وعمود الدين هو الصلاة، فالصلاة هو الركن العملي الذي يحصل به الامتثال لمقتضيات الإيمان العملية. إذن الإيمان قول واعتقاد وعمل، والعمل اللي هو الصالح الأعمال أعمال الجوارح رأسها وعامودها هو ماذا؟ هو الصلاة. فإذا ذهبت الصلاة فلا قيام بعد ذلك. فلذا كما ذكرنا سابقا العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن ترك فقد كفر، لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. ثانيا قال وذروة سنامه، تشبيه للأمر بالجمل. يعني الآن وصلنا إلى الجمل، يعني وله الإبل اللي هو البعير له سنام، فقال ذروة سنام الدين، يعني ذروة سنامه. قال وذروة سنامه، وهذا يدل على أن الأمر الأعلى والجمل أعلاه ذروة السنام، والجمل متحرك، والجهاد أيضا فيه حركة وفيه انتشار، فهو سبب لانتشار الإسلام وامتداد دخول الدين. فمثله النبي صلى الله عليه وسلم، أو مثل الدين بمثل الراحلة، وجعل الجهاد هو ذروة سنامه لأنه بارز بين متميز. فالإسلام كذلك يتميز عن جميع الأديان كتميز الجمل بذروة سنامه. فلذا الجمل نقول هو المشبه به في هذا الحديث. ثالثا المراد بالجهاد هنا جهاد الأعداء، وهو واجب ومستحب، وهناك واجب عيني وواجب كفائي، وله شروط وضوابط لا يعني تكلم عنها الفقهاء بكلام طويل، ويعني كلها مبنية على أن تكون الأمور لله وفي الله وتحت يعني إمام وغيره من الشروط المهمة في ذلك، لئلا ينقلب الجهاد لأن يكون فتنة وشر، يعني يأتي نقيض ما يحرص عليه أولئك. أيضا من الجهاد جهاد النفس، من الجهاد الجهاد الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، فكلها من صور الجهاد. قال المسألة التاسعة، ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت بلى يا رسول الله، فأخذ بلسانه وقال كف عليك هذا. أولا أيها الفضلاء، اللسان من أعظم الأعضاء جرما، لأنه سهل الحركة كثير الخطايا. باللسان قد يعتقد الإنسان اعتقاد زائف، باللسان يقول الإنسان كلمة فتجعله خالدا مخلدا في النار، باللسان قد ترفع إلى أعلى الجنات وإلى الفردوس الأعلى، باللسان تحصل العداوات، باللسان يفرق بين الزوج وزوجه، باللسان تقام العقود المالية وغير ذلك. فلذا هذه الجارحة العظيمة قد تكون صغيرة الحجم، لكن جرمها ومسؤوليتها كبيرة. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. وباللسان أيضا أو يعني قد يحصل إيذاء واعتداء، فلذا قال هنا يعني قد يحصل أن الشيطان ينزغ بينهم، يحدث بعض. فإذا قال سبحانه والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ومن أعظم الإيذاء الإيذاء باللسان، كما أوذيت عائشة رضي الله عنها في الإفك، وغير ذلك من صور الإيذاء التي حصلت نسمعها ونقرأها. باللسان يحصل الخير وباللسان ينشر الشر. فإذا حاسب الإنسان لسانه ونفسه على ذلك، ممتثلا الحديث الذي ذكرناه سابقا وأطلنا في الكلام على اللسان، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، عندما يحقق هذا الأمر فإنه يسعد. الفائدة الثانية قال إلا حصائد ألسنتهم، وهي جزاء الكلام المحرم وعقوباته. فالإنسان يزرع بقوله وعمله الحسنات والسيئات ويحصدها يوم القيامة، يحصدها يوم القيامة. فمن زرع شرا من قول أو عمل حصد غدا الندامة، ومن زرع خيرا حصد الكرامة. فلذا هنا الحديث يدل على أن أكثر ما يدخل الناس أو يدخل الناس النار النطق بألسنتهم، فإن معصية النطق يدخل فيها الشرك، وهي أعظم الذنوب عند الله سبحانه وتعالى، الشرك الذي هو أعظم الذنوب عند الله عز وجل. ويدخل فيها القول على الله بغير علم، وهو قرين الشرك. ويدخل فيها شهادة الزور، يدخل فيها القذف، يدخل فيها السحر، الكذب، النميمة، الغيبة، سائر هالمعاصي كلها تجد سببها هذا اللسان. تخيل باللسان قد تشرك بالله، تخيل باللسان تقول على الله بلا علم، وهو من أعظم الذنوب التي نص الله عليها في القرآن، بل قدمها في بعض المواطن وجعلها قرين الشرك، شهادة الزور وغير ذلك. فإذا ورد في الحديث أكثر ما يدخل الناس النار الأجوفان الفم والفرج، وفي الصحيحين الرجل يتكلم بالكلمة ما يتبين ما فيها يزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب، وفي رواية لا يرى بها بأسا يهوي بها في النار 70 خريفا. وورد عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر دخل على أبي بكر وهو يجبذ لسانه، تخيل أبو بكر ماسك لسانه ويجذبه وكأنه يعاتب لسان نفسه، فقال عمر مه غفر الله لك، قال أبو بكر هذا الذي أوردني الموارد. تخيلوا أبو بكر يقول هذا الكلام، هذا اللسان يقول هذا الذي أوردني الموارد. طيب كيف نحن نخوض ونتكلم وقد نفعل ونفعل ونفعل من الأمور التجاوزات التي نسأل الله السلامة والعافية؟ فلذا ورد عن أحدهم قال رأيت ابن عباس آخذ بلسانه وهو يقول ويحك، شوف حتى ابن عباس يقول للسانه ويحك قل خيرا تغنم أو اسكت عن سوء تسلم وإلا فاعلم أنك ستندم. كلمات عظيمة، شوف كيف يعاتب ابن عباس لسانه، ويحك قل خيرا تغنم أو اسكت عن سوء تسلم وإلا فاعلم أنك ستندم. فقيل له يعني يا ابن عباس لما تقول هذا الكلام؟ قال إنه بلغني أن الإنسان ليس على شيء من جسده أشد حنقا أو غيظا يوم القيامة منه على لسانه إلا ما قال به خيرا أو أملى به خير. يعني يقول أن الإنسان يوم القيامة أشد حنقا لما ينطق الله الجوارح وكل الجوارح تشهد ضدك أو معك، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. فيقول أشد شيء على الإنسان يوم القيامة أن الإنسان يشتد حنقه وغيظه من لسان نفسه، يعني يغضب غضب شديد على لسانه. لماذا؟ لما يبيحه ويظهره من التجاوزات والمخالفات والمعاصي التي نطق بها وقال بها، قال إلا ما قال به خيرا أو أملى به خير. وكان ابن مسعود يحلف بالله الذي لا إله إلا هو ما على الأرض شيء أحوج إلى طول سجن من اللسان. وقال الحسن اللسان أمير البدن، فإذا جنى على الأعضاء شيئا جنت وإذا عف عفت. الفائدة الثالثة، قال عليه الصلاة والسلام كف عليك هذا، وكف يعني أمسك. فالكلمة إذا لم تعلم أنها من الحق الذي تؤجر عليه فاتركها لأنها عليك وليست لك. فلذا قال قلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، قال ثكلتك أمك. لماذا؟ قالوا لأنه لا يتوقع من معاذ وهو العالم بالحلال والحرام الفقيه أن يسأل هذا السؤال، فهو قال ذلك باستغراب، ثكلتك أمك يا معاذ، يعني هل هذا السؤال تسأله أنت؟ كل الأمور بحصائد الألسنة، فهو لم يتوقع. وقد يكون معاذ رضي الله عنه وارضاه سأل ليستفيد الجميع ولينقل للأمة الخير في ذلك. قال ثكلتك أمك، وهذه الفائدة الرابعة، وهذه كلمة دائما تطرق، وهذه الكلمة دائما تطرق أو نسمعها، هذه الكلمة بشكلها هي دعاء لكنها لا يقصد بها الدعاء، يقصد بها الحث، يقصد بها الحث. فالمعروف النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن سبابا ولا لعانا ولا فاحشا، وهو الذي قال لمعاذ والله إني لأحبك، لكن كان يقصد بها الحث والحض وليس الدعاء عليه. فهي ألفاظ تقال ولا يراد معناها الأصلي، لكن تكون لمقاصد أخرى كضرب المثل أو عدم الرضا، يعني من باب إيش الكلام هذا، يعني أبين عدم الرضا، أو من باب الحث والحض والملامة، وليس هو مقصود به الدعاء، إنما يراد الاهتمام من الطرف الآخر بما سيقوله. بل جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأل ربه ورد، وهذا يعني مما يوضح أن هذه الكلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل ربه أن يجعل كل دعوة دعا بها على أحد ليس أهلا لها طهرا وزكاء وقربة من الله عز وجل لذلك المدعو، فلذا تكون الصياغة دعاء عليه وهي دعاء له. فالنبي صلى الله عليه وسلم طلب من الله عز وجل ذلك، أن أي دعوة تصدر منه تكون له وليست عليه. فلذا ورد عن أنس أن أمه أم سليم كانت لها يتيمة فأرسلتها للنبي صلى الله عليه وسلم في حاجة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم رآها وهي صغيرة جدا، ثم رآها قد كبرت فقال أنت هي كبرتي لا كبرت سنك، لا كبرت سنك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لها لا كبرت سنك. فرجعت تلك اليتيمة تبكي، فلما جاءت إلى أم سليم تبكي قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا علي كذا وكذا، فجاءت أم سليم مسرعة صلى الله عليه وسلم فقال ما لك يا أم سليم؟ قالت إنك دعوت على يتيمتي. فقال أما علمت يا أم سليم إني اشترطت على ربي أن كل من دعوت عليه دعوة ليس هو لها بأهل أن يجعل الله له زكاء وطهرا. وهذا في صحيح مسلم، أن يجعل الله لها أن يجعل الله له زكاء وطهرا. فلذا دعوات النبي صلى الله عليه وسلم أولا ثكلتك أمك ليس المقصود بها الدعاء الحث والحظ، ولو كان الدعاء فهي زكاء وطهرا كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. بل إن الإمام مسلم رحمه الله من حسن ترتيبه للأحاديث ودقته أورد بعد هذا الحديث حديث ابن عباس قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاوية لا أشبع الله بطنك، لا أشبع الله بطنك، ليدل على أنه ليس دعاء له، ليس دعاء يعني ليس دعاء عليه، وإنما يعني يدل على أنه دعاء له وليس عليه. فلذا ورد أن ابن عباس روى النبي صلى الله عليه وسلم أرسله إلى معاوية فرجع فأخبره أنه وجده يأكل، ثم أمره أن يذهب له أخرى فرجع فقال وجده يأكل، فقال صلى الله عليه وسلم لا أشبع الله بطنك، فصار دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له بناء على ذلك الحديث الذي رواه أنس، فصار منقبة لمعاوية وفضلا له رضي الله عنه وأرضاه، وليس فيه ذم له كما يحاول بعض أصحاب العقائد المنحرفة أن يسبوا معاوية بناء على هذا، بل هي منقبة له رضي الله عنه وأرضاه. خامسا، هذا الحديث العظيم مشتمل على وصايا عظيمة نافعة جامعة، والنبي صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم. يعني من أعظم الوصايا التي ممكن نؤكد عليها ونرجع لها، وهي آخر ما سأبين في هذا الحديث لأن مهم. بعض الناس قد يستنكف أن يعمل عملا محرما كالربا والزنا والسرقة والسحر، لكنه في كبائر اللسان يقع فيها بلا مبالاة، فتجده يقع في النميمة والغيبة والبهتان وغيرها من أصناف أو من أمور التي تسبب العداوات والبغضاء، وما تفرقت الأمة إلا بسبب اللسان قبل الأعمال. فاللسان هو مدار الأمر، وهو وصية عظيمة وسبب التعذيب، عذب كثير في النار بسبب أنهم ما كفوا ألسنتهم. فمعناه أو المقصود أن كف اللسان وضبطه وحبسه هو أصل الخير كله، وأن من ملك لسانه فقد ملك أمره وأحكمه وضبطه. يقول ابن القيم حتى نختم فيه الكلام عن الحديث: ومن العجب أن الإنسان يهون عليه التحفظ والاحتراز من أكل الحرام والظلم والزنا والسرقة وشرب الخمر ومن النظر المحرم وغير ذلك، ويصعب عليه التحفظ من حركة لسانه، حتى ترى الرجل يشار إليه بالدين والزهد والعبادة وهو يتكلم بالكلمات من سخط الله لا يلقي لها بالا، ينزل بالكلمة الواحدة منها أبعد مما بين المشرق والمغرب. وكم ترى من رجل متورع عن الفواحش والظلم ولسانه يفري في أعراض الأحياء والأموات ولا يبالي ما يقول، والعياذ بالله. كلمة عظيمة. وكم ترى من رجل متورع عن الفواحش والظلم ولسانه يفري في أعراض الأحياء والأموات ولا يبالي ما يقول. وإذا أردت أن تعرف ذلك فانظر فيما رواه مسلم في صحيحه حديث جندب قال صلى الله عليه وسلم قال رجل والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان قد غفرت له وأحبطت عملك. فهذا عابد عبد الله ما شاء، أحبطته كلمة واحدة أحبطت عمله كله والعياذ بالله. وفي حديث أبي هريرة ثم قال أبو هريرة تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته، كلمة واحدة أوبقت دنياه وآخرته. يقول الشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله إبليس استحيا من أن يكون كذابا حينما قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، ثم قال إلا عبادك منهم المخلصين. شوف استثنى وقال إلا عبادك، لأنه لو لم يستثني لكان كاذبا، لأن هناك أشخاص لا يستطيع الشيطان أن يغويهم، فاحترس من الكذب لذلك لئلا يكون كذابا. وأبو سفيان وهو من أشد أعداء النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يسلم، عندما مثل بين يدي هرقل وأوقف بين يدي هرقل قال له هرقل إني سائلك عن هذا الرجل، ويقول لمن معه كونوا من ورائه فإن صدق صدقوه وإن كذب كذبوه. ثم سأله فلما خرج من عنده قال ما منعني أن أكذب وأحقر من أمر محمد عنده إلا أنني خشيت أن يؤثر عني الكذب. شوف لا يريد الكذب وهو على الكفر، وإبليس تنزه من الكذب. والبعض منا قد يكذب كذبة تبلغ الآفاق، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك في الحديث المشهور والمعروف. هذا نكون انتهينا تقريبا من الحديث الحديث هذا، لعلنا نقف عنده، وإن شاء الله الحديث 30 الغد بمشيئة الله سبحانه وتعالى. والحديث الذي معنا في الغد حديث هو قصير في جمله ولكن فيه معاني كثيرة. قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. لعلنا إن شاء الله من الغد نبدأ بها ونستعين الله سبحانه وتعالى. وكما أخبرت في البداية يعني سنحاول أن ننتهي، وإن تبقت لنا 4 أو 5 أحاديث إن شاء الله نكملها ثاني العيد أو ثالث العيد بمشيئة الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن نكون ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لي وللحاضرين، اللهم اغفر لي وللحاضرين، اللهم اغفر لي وللحاضرين، اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، اللهم استعملنا في طاعتك واجعلنا مباركين وموفقين، اللهم اجعلنا ممن قام ليلة القدر فغفرت ما تقدم من ذنبه وما تأخر، اللهم وفقنا لقيام ليلة القدر واجعل لنا فيها أوفر الحظ والنصيب برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم لا تجعل لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا ضيقا إلا فرجته برحمتك يا أرحم الراحمين. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.